والمقصود هذا الوكيل عندك يخاطب مع فلان، هذا يعني الوكيل انا بغيت نعزله لانه ما حضرش عند القاضي ثلاثة الجلسات اقل، او حضر عند القاضي ثلاثة الجلسات وبغيت يشتي نعزله، علاش؟ هو على كل حال بغى يحجر راسه ما كاين حتى مشكل، او ديك الخط اللي كيخاطبه قبل ما نعزله. وعلى كل حال انا الوكيل ديالي عزلته، اللي عزلته انا ديك الخاص، على كل حال اعمله عمله وكيل. دابا انا عم وكيل عملت على وكيل يخاصمني مع هذا، وهذا يعني ايش على كل حال خاص له، قال ديك الوكيل اللي كيدعي معايا على كل حال يعني عزل الوكيل ديالو وراه حريرش هذا، اذا انا باش نعملو وكيل. بعد ما كان على كل حال راضي كيدعي معايا الاخر، باش يولي يزيد الشبيب ديالو ناس باش يكون وكيل على هذا، انا ما بغيتش ممكن شيء. وانا الانسان هذا كعندي وكيل وعملي طالع على التوجيه ديالي، كنت قطيت التوجيه بقيت طالع على المسائل ديالي، ولا ما زودتوه غادي يرجع للدار. قال لا، نقول انا على ضرر علي، انا نقول الموكل انا اللي عجبتو، نقول انا ما يمكنش انت تعمل الوكيل، انا عجبتو مشيت دبر راسو ايوا ناخذ، نقول وعجبتو انا ماشي على الارض يعني الوكيل علي الوكيل اللي يجي، انا نقول لا. اذا ديك الشيء اللي كنقول انا بدا الخصم ديالي ما نعملوش وكيل، إذا نقول الوكيل ما كاين حتى وكيل، قال انا ما بغيتش انت مشي. ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن وكيله، لا شاء ذلك الخصم، ولا شاء لم يعملوا على وكيل عن وكيل، لأنه هو الإنسان كوكيل كيدعن على خور عراف على كل حال، لأنه كيعرف الدعاء ورجل على كل حال فاطين لا إلى آخره. مهما أنا حزت هذا كوكيل عليا لا خور مش عمل وكيل، أنا نقول لا، ولو ما يمكنش على كل حال عمل الجوابي ليش؟ لأن أنا اطلع على الضرائر ديالي، طالع على كل حال كذلك على كل جيل ديالي، ما يمكن شيء، ما يمكن شيء تدعو انت وكيل الا له الهجر، الا تقول عنده هذا وكيل ما كاين حتى شيء. وهذا هو هو من له موكل بفتح الكاف، لان موكل له كيف، ومن له موكل بفتح لي وجدت انا وعزله حيث يبلغ له عزله، لانه محضرش عند القاضي تبرر بالشك لا يا الله يا الخاص عن لخصمه إن شاء أن يجعله وكيلا على من كان وكيلا له، ولا حجة له له أي موكل له، وكيلا ما يمكن تجعله توكيل أي وخصم ديالي، لا، لأنه اطلع على التوجيه ديالي واطلع على كل حال المسائل ديالي، مش واحد وكيل، يقول هذا مش يجعله ولا له ذلك، يا ولا حجة له أي موكل أنه اطلع على مراته، ثم قال على ووجوه خصومته على في الاستغناء في الكتاب، وجزم به ابن خلدون الجواز في تبصيرته، وزاد في شرحه لابن الحاجب لابن فرحون، وزاد في شرحه على كل حال يعني ايش ابن فرحون لابن الحاجب، قال وينبغي ان نمكن من الوكاله، هذا قلنا لا من قبل يجب ان تكون وكيل، وينبغي على كل حال ان لا يمكن من الوكاله، لا كيما القول يقول، ويقع على كل حال هذا القول المقابل، الناظم يقول انا عملت هذا وكيل وعجبته، كيما الخصم اللي غلب الوكيل الوكيل كيف تمشي، كاين واحد القول على كل حال القول ينبغي هذا مقابل كذا كان الناظم، بعضهم يقول لا، يقول على اولا يقول لا يقول على كل حال انا عجبته، ولا خذ ديك القسم ديال ماشي عندي وكيل، ولا نقول انا ما عندوش وكيل لانه طالع على الزوجين ديالي وعرفني شنو عندي وشنو ما عنديش، انا نمنعو كاين قول ولكن محمود به وبقى الناظر، وينبغي ان لا يمكن عن القول المقابل كلام ظن ان لا يمكن ديك الوكيل ديال الجدول ان لا يمكن من الوكاله لانه صار كعدوه، لانه صرت العدو ديالي دابا، ولا يوكل عدو على عدوه، قاله الحطاب، ولكن ما المحمول به هو القول الاول، وعلى كل حال الوكيل يحبس ولا اذا بغيت نعزلو وديك الخصم تجعلو يعني وكيل، قد حنا انزلو على كل حال ما عندي قول، هذا هو المشروع، سوى هذا اللي قال على كل حال ومن له موكل وعزل. والمعنى أن من كان له وكيل في خصومته وقد عزله حيث يفرغ له عزله أو يرضى على كل حلقة له، فإن لخصمه أن يوكل ذلك الوكيل في تلك الخصومة إن شاء أو في غيره أو في خصومة أخرى في تلك الخصومة نفسها أو في غيرها. ولا حجة ولا حجة للأول. شنو الأول؟ وهو الموكل أنا وكلت وخصم أنا لعبت وكلت. ولا حجة على كل حال بالأول في أنه اطلع على وراثه ومده خصومته على في الاستغناء. واختصر عليه المكلمون وابن الفرطون في تفسيرته وله أي فرعون عاشق المقابل وله أي فرعون في شرح على كل حال من الحاجين ينبغي أن لا يمكن على كل حال من توكيله لأنه صار على كل حال يعني كعدوه. انتهى. نقله الحطاب رمز للحطاب ولكن مشروع مقامر نقاط بالأخر. وكل من على نبي عوكلا كان له القبض إلى ما أغفل. في نصر المسألة هنا هل الإثن على كل حال جعلت وكيل؟ من جعلت وكيل على كل حال غادي بالإثنان أو يشريد شي حاجة أنا نقول الأول يعني أغفلت ما قلت شي بيعني هذا التور وجب السجان لا قلت شي بيعني هذا التور لا على كل حال قال لك عندك شي تور وأنا عندي إلى آخره وقال لي على كل حال يعني بيعوني وأنا مش هسيبك شي وكيل إلى آخره يبيعوا له شاهد مثل ما قلت على البيع شي بيعني التور جاء على كل حال يعني بعد التور مليون أو أقل أو أكثر إيوا أنا ما قلتوش مني يبيعوا شي مثل ديالو وقلت له البيع هذا على كل حال من الجديد خلص تبعوا باعوا يبقوا ما جابليش فلوس بحيث ذاك الفلوس إلى ضاعوا هو ما شراش لأن مهما وكلت أنا على البيع يا بالعرف بأنك من البيع تزيد هو إلا باع ديك التور مثلا واحد الجزار مثلا أو لا وما قالوش يعطيني الفلوس بحيث ذاك الفلوس إلى ضاعوا باش يبيعوا على هذا لا ولا ما قلتوش على كل كاو كاو اللي عم شي يبيعوا ما يديرش فليتات هذا ما كاين حتى شي ولكن انا قلت لك على كل حال بيعوا وسكت اما اذا قلت لك بيعوا شي بعض الفلوس حالك ضروري تشري واذا قلت لك بيع ديك التور على كل حال وما بقاش يجيب لك فلوس او كذا خزين وانا على كل حال اذا قلت لك انا بيع ديك التور وفلوس مخلع عندك اللي كان منها خلي عندك فلوس انا ما عندي حتى شي قول ما يجيب فلوس ولكن يقول هنا وكل من على وكاله هذا الاثم على كل حال بعد الحاجه يعني وانا خفت ما كنتش نجيب الفليتات يمكن زدت وحد بيتعلم بحيث هي رضا عمل الفلوس الوكيل غادي بعد اذا كان به مساله المشيعة عندها يا يعني جا نعرفوا بان البائع ما كي يتخلص شيء فهؤلاء وكر كان كما اذا كانت المساله من اولى او حتى اعطيها ليش النص طب شوف ديك الدور ديرون الدور وما تخلص منه كاين دور كاين اما اذا قلت لك تخلص وما تخلص فيه وزعم فلوس تمام او قلت لك انا ما قلت لك لا تخلص ولا تخلص فيه يعني وجرى الروح بالتخلص وبحيث اذا ما تخلصش منه وزعم عوض او كذلك ادخل ايوه وعلى فكره كذلك الشيعة او كذلك توفي تيجي لي واحد الفقره على كل عام قلت لك كذا في سنه او اكثر ايوه دخل شريني عبد الفتاح أجميلي سلام وما قفشيه لا ولا يجب مقام من يشريها لا ولا يمكن على كل حال شريه من بقى إذا كان جيتات وجاء وزيد المزارة وشريه بقى خلص اللي باع لك وما يمتاش البقى ولا ما يمتاش وانت يقول وما قفشيه وديه وانت يشريها وعش وقلت لك شي ما تجيبه شيء إلا ما قفشي ما تجيبه إيه وعلى كاجبتها قال على وانت ما قفشي شيء خلنا قلت لك أنا الحاجة مهما كان وكلا بالشراء مهما خلص جيبه بحيث إذا رجلت الشيط هذا من دخل بقى عود أنت خلص أيوة هذا المعنى هذه عبد الله خلصنا نسي عبد الله وأجيب السؤال على كل حال قال هنا ومن ناقل وأنا كل مقال وكل وكل من على بيع وكيل، الكل من وكيل على بيع لشيء كان له أي وكيل القبض، القبض سنة له في وقت إذا أغفل، كل أغفل عن المتكلم ما قلت في جحوز من وما قلت ما تبتي عود فهنا تغفل إذا أغفل أي تكيف عن قبض الثمن كما له ذلك إذا نص عليه، لأنه هذا ما قلت يقبض ومع ذلك تقبض، وبحيث أن لما قلت كحسا على كل حرب تبتي غيرهم فحراء إذا قلت هل ترى يعني بيعوا على كل حال في تسجيل الطبقة اللي عنده من هنا على كل حال إذا على نص عليه لأنه العصر، وكذلك على كل حال وكل على الشراء له، من وكل على الشراء له قبض المبيع بطرة كثيرة في الشراء يعني الغوثة والزوزة يا مجيزة وخليت عن الجيبة على الجيبة يا فإن مثل جثتي حتى على تعذر الأرض ضامنا فيهما، ومفهوم أغفل أنه إذا رص على عدم الأرض بعلو ومن بعلو أنه إذا رص على عدم الأرض لم يكن الوكيل أن يقبض ثمن ولا المبيع، ومثله ما جرت به العادة فيه في العادة لأن الوكيل يحيد عن دين أيوة، وكل شبار يعني الموكيل، والموكيل هو الذي يقبض ثمنه يقبض ثمنه على كل حال، ثم قال كما في بيع الأصول واضح غافلا في كل ديالي شيء أرض على كل حال يعني ليش مترو أو كذا على كل حال إما الأرض هنا وإما كذا عنه كثيرا يعني كقصصان عليها وسيحفظ مجهودا خمشي بي عالو في عالي خمشي بي عالو على خمشي بي عالتان في الإنسان ومجيش التان الجلع لقي التوفير لأن الروح المصائف للقصول الوكيل عيبيع كل غد يقبض هو الأرض اليوم الناس قالوا على كل حال هو الذي كما في بيع القصول لأن بيع القصول الوكيل يعني عاكيبي اللي كيشبر على كل حال مو بالأرض هو الموكل، وكذلك الأشياء الرافعة الثمن يعني على كل حال الأشياء اللي هي الثمن ديالها غالية في سلعة غالية ما غالية هذا شو باش تديرها على كل حال، والأشياء الرافعة الثمن لم يكن للوكيل على كل حال يعني قبض وإنما هو عاكيبي العلاقة مقامنا على كل حال وغائبون يقرون على كل حال وغائب نقال وغائب على كل حال أي هو شخص غائبون ظهر له حق شخص مسألة هنا حاجة على كل حال مثلا يلي على مسطر موقفتش في البلد جيدة وإصابتش موضعه وشي حاجة ديالي انسرطت لي وانت اجبرت عن شي واحد وانا غايب ولكن خليت لي في الدار او بابا في الدار يعني اقرب الاقربة والحاجة ماشي بابا او ذي الارض من ديالي ولكن انا سفر يمكن ينوب عني بابا او ذي من ديالي على كل حال الخصومة وكذلك على كل حال في ذلك الشيء نعم لأن خلف الرجل في الدار يعني إيه أو سائلة أو أبا إذن على هذا أنا غائب وما قلتش الكلام ده بني ولا كلام غائب يا أخي وابني يجبر على كل حال بك المخبر الجاي أو المغاد جاي الدهشي وحيد وجبر على كل حال يبقى في السوق وابني أنا قلتش الكلام على كل حال وابني أخوان صفر بحيث إذا كنت مغاد مثلا يعني هرب أو كذا يعني ومشى الولد ديالي مثلا للسوق وجبروا شي واحد يبيع سلفه ويبيعه يجي خاصم عني ولا نعم يعني خاصم عني يعني ويمشي عند القايد مثلا عند اصحاب السلطه ويقول لهم البغال الى اخره بابا هذا فني ورا بابا صفر هو الصخي انت على البغال ولا لا ولكن ما خليش أنت عبادة على كل حال يعني يجب في الأرض إذا كان بابا أو ابنك يدافع عنك ويحتم خصومة يدافع عنك على كل حال ويقوم مقامك في الخصومة وغيرها وإذا كان أجنبي لا أجنبي لا لأن هذا الإسلام الجارجي مثلا لا من هذا مصفر يعني يدخل على كل حال وقت السفر ديالي أيوة وشي جمع على كل حال كان السوق ليجرون الباع ولم يتوقع في الجنة ولا كل من الناس المهم هذا مش يعني المهم دفن من سفر الجار ديالي أيوة شو كل أنا ما شو كل أيوة ولكن الجار ديالي خاص عنه لا كيف جاك مخصوما لا وإنما تحضر الناس وكل ما شهد عنكم هذا المهم يعني دفن لم سفر عفوا على كل حال أو مشي بها في الإنسان هذا فقط أما خاصا إلا بل هذا مشي على مشي على الجار كذلك على كل حال خار ينقر مدير مشي تمام أو خار هذا لا يخاصم الذي يخاصم ويزداد عنك ولا بخصومة الأب ولي فقط وأما أجنبي لا وأما على الأقارب ولكن مشي من أقرب الأقارب أعمام أو خار أو لا إذا فشي حاجة لك فهمتها وانت على كل حال يعني ايش متصر يوقف يعمل شو على ذلك الى اخره ولكن باش يخاطب الله هذا اللي قال هنا وشخص غائب قال ايوا ظهر له حق ثالث الحق كعبد سرق له احنا قلنا تصوروا به مثلا كعبد سرق له او جبه أو أخذ شيء من ماله أو أحدث عليه ضرر فأراد شخص أن يخاصم له ويلوب عنه من غير تفخير هل له ذلك أم لا؟ هل له ذلك على أم لا؟ قال في المسألة خمسة أقوال اقتصر الناظم منها على أقوال يلوب في القيام عنه بحقه في الوقت قريب قرابة ردة على قارب القرامة ينوب عني نفي الإشهاد ونحتف خصوم الدعاء قارب القرامة كل قارب القرامة وهو أبون وابن لا غيرهما هذا على كل حال ظاهره واتضح الأب والابن ومن له قرابة قريبتي جل هذا اختل عنده قرابة قريبة وكذلك فخصا أن يقوم مقامك على الحفظ حضر يقوم مقامك حتى في الخصام يعني ينوب عنه في القيام وفي الخصام عاصم على القيام قال التوضيح ثم إذا أمكن من إذا على كل حال ممكن من الخصام يعني على كل حال هنا لم يخرج الملك بيد حائزه يعني وإنما يشهد عليه لأنه شو شيء جولد في الإنسان قرر جولده لا بخرج من الكيان ولكن على كل حال هنا يعني في شهادة به الناس أشهدوا المرة الإنسان هذا سقوط يا وبابا أو بنيا ما أنزل على كل حال سفر يا فهم يقول يقول لي عندك الفرج أن عن كيف لا قال خسر لم يخرج من التمية بحقيقة وإنما على يشهد عليه مثل الشهود أو فموت الشهود فقال ما لم يقر على من بلاده العقار أنه يغفر إذا كان الإنسان يعمل الضباط أو يعمل في الأفكار في الأفكار في الأفكار هو يقدر يقول وصح ما تليني أنا ولم يمسل ما لم يقر على كل حال من بلاده العقار أنه الغائب على في حرج عنه فرص عنده أنبال أن يفتحه الضباط ويجعله ثقة ثاني أقوال أنه يمكن من ذلك القريب وحتى الأجنبي ولكن قاله ابن القاسم وذهب سنون وأثبت إلى أن القاضي يوكل من ينوب عن الغائب ثالثها يمكن على كل حال الإقامة بين فقط ولا يمكن من خصومة ثم قال وجعله الناظم التسليم الأول ثم قال على كل حال وخصه في غير الأجنبي فقال وجائز إثبات غير الأجنبي وهو قريب غير أبي أما أبي أدعنا في أبي خاصم بأشكال وهو قريب غير أبي وابن لمن يغير فيثبت الحق بالبينة مخافة موت الشهودية لا، واختصامه لا، خاف أو دعنا في خاص لله، ولكن يعتبر الشيء بيننا ويعمل الشهود، لأن على كل حال هذا المسافر هذه الأرض أو على كل حال الفرس يعني بيد المسافر، واختصامه في أي منعاء وأقره نور، ولكن لم يدعيه بنقله، سيدي قد سنون تدلوع ويبدون، وهو خلاهما الصدق والحق، واختصر النور على أن ذلك على كل حال أي خصم على أن ذلك أي خصم بالإبن والأبن. أما يعني اللي هو قريب لكم قريب أرى يعني شو فقط أعلم على أن ذلك أي خصم بالإبن والأبن اللي هو قريب وثقة ولا يجوز على كل حال ذلك لمن سوى الأبن الأول إلى على كل حال أرى أنت راجعوها لن يمكنوا بشكل إلى آخر منهما إذا الوكالة والوكالة خامسها أن القريبة على كل حال أن القريبة والأجنبية يمكن حتى من الخصومة أقوى زعيم في العدي والجاسسي والسوبي دون توحيد لأن هذه الأشياء تفوت وتحول ولا يمكن من الخصومة في غيرها إلا الأول فهذا ابن حبيب ومنتظر وقد ظهر لك أن القول الأول والثاني والخامسة على كل حال الثلاثة على كل حال يعني متفق على تمكين الأبي والابن إلى الخصومة على كل حال معلم ثم قال ثم أعلم أن محل الصلاة ما لم يتعلق بالقائم عن الغائب يعني الضمان يشتري المدعى به كالمبتهن يعني ما يغاب عليه إلى آخره والمستعير إلى آخره ثم قال على كل حال هنا ثم قال هنا على كل حال أو حيث استيفاء المبتهن حقه من ذلك الاستدعاء إلى آخره أو الذبة واستيفاء الزوجة نفقتها لزمنها أما إذا كان الزوجة خلقها تبيعه بك شيء يبيعه يعني ويعطى بالنفقة فلها أن تقيم الشيء البينة تعالى على كل حال لملكها إلى كل قائد ويمتزع من ذنبية بالنسبة عنده المسخين ويباع عليه النفقة أو الذبة والله أعلم وأحكم فصل في كذلك الموكيل والوكيل ثم طيب لما يغاب عليه المستعير أحق قال هنا كالمبتهن لما يغاب عليه والمستعير نقال أو حق هيدا أو حق أو حق وحد الحق كاستيفاء المبتهن حق يعني كالمبتهن لشيء يغاب عليه والمستعير أو كذلك أو حق يعني على كل حال يعني كاستيفاء المبتهن حقه هذا حق أو حق هذا أو حق هذا ايش معنى يوم الحفاظ الاختيار ابن الآن بين الظالم والمبتهن أو في الوكيل الموكل فصل في تداعي الموكلين وكذلك الوكيل لقال ولا يذكر